بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد كان الحديث بالأمس حول فتنة الدجال والإيمان بأنه يكون يخرج الدجال في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله والإيمان بنزول عيسى عليه السلام، وهو من علامات الساعة الكبرى، نزوله يعني من السماء، لأن الله رفعه لما أراد اليهود قتله وجاءوا إليه ليباشروا قتله وصلبه، ودخلوا عليه رفعه الله من بين أيديهم وهم لا يشعرون، وألقى شبهه على رجل فقتلوا ذلك الرجل يظنون أنه المسيح وليس هو. قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فألقى الله شبهه على هذا الرجل، قيل لأن هذا الرجل هو الذي دلهم عليه فعاقبه الله، وقيل إنه من أتباع عيسى عليه السلام من الحواريين. قال له عيسى عليه السلام: سيلقى عليك شبهي وتكون لك الجنة. فصبر الرجل وتقبل هذا الشبه والقتل والصلب لأنه يريد الجنة بذلك. وقوله ينزل فيقتل الدجال، يقتل الدجال بباب لد، وهو مكان معروف، يطلب عيسى ابن مريم عليه السلام الدجال، فإذا رآه ذاب كما يذوب الملح في الماء، ثم يدنو منه فيضربه بحربته فيقتله. وقوله ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، قوله يتزوج جاء في بعض الآثار لكنه لا يثبت. أما أنه يصلي خلف المهدي فهذا ثابت، يطلب منه المهدي أن يصلي بالمسلمين، لأنه ينزل وقت صلاة الفجر والمسلمون مجتمعون للصلاة، فيطلب منه المهدي أن يصلي بالمسلمين، فيقول المسيح: لا، بعضكم لبعض أئمة، فيصلي خلف المهدي. والقائم هو المهدي محمد بن عبد الله، اسمه كاسم الرسول صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من بيت الحسن بن علي رضي الله عنه. قالوا: والحكمة والله أعلم أن الحسن رضي الله عنه لما تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه من أجل حقن دماء المسلمين أكرمه الله فجعل المهدي من ذريته. وقوله ويموت ويدفنه المسلمون، هذا في القرآن، قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فهو يموت كما يموت سائر البشر. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فهو يموت عليه الصلاة والسلام في آخر عمره الذي كتبه الله له، ويدفنه المسلمون كما يدفنون موتاهم. ونزول عيسى عليه السلام لا شك فيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أنه سينزل آخر الزمان وسيقتل الدجال. ولعلي أقرأ عليكم هنا حديثا من أجمع الأحاديث التي روت ما يحدث في ذلك من فتنة الدجال أو من شيء من فتنة الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام بعد ذلك. الحديث جاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات يعني في الصباح قال فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل يعني حتى ظننا أنه قريب سيخرج الآن من النخل هذا القريب منا. قال فلما رحنا إليه يعني ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر النهار عرف ذلك فينا يعني لاحظ هذا الرعب والخوف في الصحابة من خروج الدجال. فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال عليه الصلاة والسلام غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، يعني كل إنسان حجيج نفسه ويعلم من حجج الله جل وعلا ما يبين له أن هذا الرجل كذاب وليس هو الله جل وعلا. ولذلك الله الله بالعلم بالله جل وعلا، فإن العلم بالله سبحانه وتعالى هو من أعظم العواصم من فتنة الدجال، لأنه هو ماذا يدعي؟ يدعي أنه هو الله، يدعي أنه هو الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بربكم خفاء، الله جل وعلا لا يخفى مما أخبرنا به من يعني من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأنه لن يرى أحد منا ربه حتى يموت. رؤية الله جل وعلا لن تكون إلا بعد الموت يعني في الآخرة، أما في الدنيا هذه فلن يراه أحد، كما طلب موسى عليه السلام رؤية الله جل وعلا فقال لن تراني يعني في هذه الدنيا. قال فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، يعني يستودع المسلمين الله جل وعلا. قال ثم قال إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، هذا رجل يعني يشبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل في جملة شبهه. قال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، يعني إن أدركه وقابله دون طلب منه ودون ذهاب منه إلى الدجال، وإلا فإنه قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من سمع بالدجال فلينأ عنه فليبتعد، يعني فوالذي نفسي بيده إن الرجل لا يأتيه وهو يظن أنه مؤمن فلا يزال يعني بالشبه عليه حتى يكفر، نسأل الله العافية. قال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وهذا نظيره الحديث الآخر أيضا في صحيح مسلم أن من حفظ العشر الآيات الأول من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال التي آخرها إيش؟ قوله جل وعلا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، هذا دعاء عظيم جدا. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد قوله فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق، هذا المكان الذي سيخرج منه أو معه الدجال، خلة يعني مكان بين الشام والعراق. قال فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا، اثبت على دينك وعلى إيمانك لا تتزعزع. قلنا، قال النواس رضي الله عنه، قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض، يعني كم سيبقى في هذا الأرض؟ قال 40 يوما، وهذا نظيره الحديث الذي قرأناه بالأمس أيضا في صحيح مسلم، حديث إيش؟ حديث الجساسة، فإنه قال بقول الدجال نفسه لتميم الداري رضي الله عنه ومن معه أني يعني أطوف الأرض في ثلاثين يوما. قال قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. يعني هذا لبثه، أول يوم منه كأنه سنة من شدته، يعني هذا الظاهر من السياق. قال ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة، يعني الذي كأنه سنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدره. أقدروا له قدره يعني يعد بمثل الوقت المعروف في وقت الناس بالساعات الآن، يعني كل 24 ساعة 5 صلوات. وهذا سبحان الله استفاد أهل العلم من هذا، يعني من هذا الحديث تقدير الصلوات في الجهات التي يكون فيها الليل 6 أشهر والنهار 6 أشهر، في بعض الأماكن، ومثل يعني ما ذكروا في بعض الدول النرويج أو حولها أو قريبا منها من طول النهار وطول الليل في بعض الأوقات، فيقدر له قدره، ما يكفي فيها أن يصلى الصلوات 5 التابعة ليوم واحد. قال وانظر كيف يعني عناية الصحابة رضي الله عنهم بقضية إيش؟ بقضية الصلاة، يعني أهم شيء سألوا عنه في هذا يوم طويل كأنه سنة، يعني أول ما سألوا عن قضية الصلاة، لأن الصلاة هي التوحيد العملي، الصلاة هي التوحيد العملي وهي روح التوحيد واللجأ والصلة بالله سبحانه وتعالى والإقبال عليه. ثم قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض، يعني سرعته؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم، يعني ماشيتهم ويعني أنعامهم، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، يعني أنها تأتيهم ترجع عليهم دوابهم، هذه من آثار هذا الغيث وهذا العشب الذي أنبته الله سبحانه وتعالى فتنة للناس، ترجع إليهم دوابهم من المرعى من أسمن ما يكون، وضروعها مليئة باللبن، يقول ثم يأتي القوم، يعني قوم آخرين غير هؤلاء، هؤلاء استجابوا له فأمر السماء فأمطرت والأرض فأنبتت. قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ثم يأتي القوم، يعني قوم آخرين، فيدعوهم فيردون عليه، فيردون عليه قوله، يعني يكذبونه، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. هذه فتنة. قال ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك. الخربة المكان المهجور الذي مات أهله من قديم. قال فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، كيعاسيب النحل، يعني تنظر إلى النحل إذا اجتمع كثيرا وطار تخرج هذه الكنوز من النحل، من من من الكنوز من الذهب التي كانت في هذه مدفونة. أو قال ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، يعني يقصه بالسيف، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك، يعني إيش؟ يميته ثم يحييه. وهذا بإذن الله جل وعلا جعله ابتلاء للناس. قال فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، يعني بينما هو كذلك يعيث في الأرض فسادا، الذي هو من؟ المسيح الدجال هذا. قال إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. والمنارة فسرت بأنها المئذنة، المئذنة، مئذنة المسجد، مئذنة يعني لمسجد في شرقي دمشق. قال فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، يعني لباس يلبس لباسا فخما. قال واضعا كفيه على أجنحة ملكين، ينزلون به وينزلون معه عليه السلام. قال إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، يعني من بهائه وحسنه عليه السلام. قال فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. وهذا يدل على أنه عليه السلام يؤيده الله جل وعلا وينصره نصرا عظيما، حتى إن أنه ما يقترب منه كافر إلا ويموت. قال فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه، يعني عيسى عليه السلام يطلب المسيح الدجال، يعني يبحث عنه لكي يقتله. فقال يطلبه حتى يدركه بباب لد. باب لد موضع يقال أنه في جهة فلسطين. قال حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى ابن مريم عليه السلام قوم قد عصوا، ثم يأتي عيسى ابن مريم عليه السلام، يأتي عيسى ابن مريم عليه السلام قوم قد عصمهم الله منه، يعني من الدجال، يأتون إلى عيسى ابن مريم عليه السلام. قال فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. وهؤلاء يعني الذين يكونون حول عيسى عليه السلام، هؤلاء يكونون إيش؟ إيش؟ يكونون أي نعم مؤمنين ما يحتاج، لكن يكونون بعد من خيرة المؤمنين، يكونون صحابة، يكونون صحابة لعيسى عليه السلام. فقال لا إله إلا الله، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى، فبينما هم يعني مع عيسى عليه السلام ومنهم المهدي الذي يصلي خلفه عيسى عليه السلام، وهو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يملأ الأرض جورا بعدما ملئت ظلما ويقيم شريعة الله جل وعلا. قال فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، يعني لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. يقوله الله جل وعلا له، يوحي إليه أني قد أخرجت عبادا لي لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، لا تقابلهم تقاتلهم، مع أنه من هو؟ عيسى عليه السلام نبي من أنبياء الله، من أولي العزم من الرسل، ومعه المؤمنين الصادقين الذين عصمهم الله جل وعلا من الدجال. لماذا لا يقول له قاتلهم؟ ها؟ إذا القوة غير متكافئة فحرز عبادي إلى الطور، لا تعرض المسلمين إلى سفك دمائهم. وهذا ما لا تفقهه الجماعات المنحرفة عن عن عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنة الله جل وعلا. قال فيقول إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني هم هؤلاء القوم الذين لا يداني لا قدرة لأحد بقتالهم. قال وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على إيش؟ على بحيرة طبرية التي مرت معنا بالأمس في حديث الجساسة، أنه قال أما إنه يوشك أن لا يكون فيها ماء. قال فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، يعني من كثرتهم ويعني من كثرتهم وشدة خلقهم يشربون ما فيها من الماء، يشربه أولهم ثم يأتي آخرهم وقد نشفت تماما، حتى يقولون لقد كان بهذه مرة ماء. يعني هذا الكلام قديم، يعني من كثرتهم هذا أولهم، فلا يمر آخرهم إلا وقد نشف هذا الماء وكان كأنه قديم. قال ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، يعني أنهم يحصرون يجوعون حتى يكون رأس الثور. رأس الثور لا يكاد أحد يأكله ويرغب في أكل ما فيه من لحم، لأنه لا يكاد يكون فيه شيء من اللحم. فرأس الثور هذا الذي لا يريده أحد يكون لأحدهم خير من 100 دينار لأحدكم اليوم. قال فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه عليه السلام، هو وأصحابه يرغبون إلى الله، يعني يلجؤون إلى الله جل وعلا ويدعونه. قال فيرسل الله عليهم، يعني على يأجوج ومأجوج، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، والنغف مثل الدود، دود يأتي في رقاب الدواب ويقتلها، فيرسله الله جل وعلا على هؤلاء، قال في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يقتلهم الله جل وعلا، يتولى قتلهم الله سبحانه وتعالى بما يرسله من جنوده، أضعف جنوده يرسلها على هؤلاء، لأن هؤلاء يعني من من مما جاء في الرواية الأخرى أن هؤلاء يعني يقتلون من وجدوا من أهل الأرض، حتى إذا ما بقي أحد فيما يرون أنه قتلوا أهل الأرض، قالوا ها نحن قد قتلنا أهل الأرض، ف يعني كما في الرواية الأخرى قال ولم يبق إلا أهل السماء، فيرسلون نشابهم يعني سهامهم إلى السماء، يعني يرمونها جهة السماء، يقولون قتلنا من في الأرض بقي من في السماء، فيرسلونها سهامهم فترجع إليهم من مكر الله جل وعلا بهم، أنها ترجع إليهم وفيها دم، وفي هذه السهام دم، يظنون أنهم قتلوا أهل يعني السماء. قال لا إله إلا الله، قال فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، نتن هؤلاء يأجوج ومأجوج. قال فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله يدعونه، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، البخت نوع من أنواع الإبل، قال فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم، يعني تحمل يأجوج ومأجوج، فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، يعني مطر شديد، قال فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، الزلفة يعني مثل المرآة، مثل المرآة يعني بحيث أن هذه الأمطار تغسل الأرض، ومن كثرة الأمطار يعني يكون وجه الأرض كأنه مرآة، يعني يرى الإنسان نفسه فيها لأنه ماء، يعني يكون وجه الأرض كله ماء، لكنه ماء لا يغرقهم، ويكون كالزلفة أي كالمرآة. قال ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، قال فيومئذ تأكل العصابة من الرمان، قال فيومئذ تأكل العصابة، يعني العصابة جمع كبير من الناس، قال تأكل العصابة من الرمانة، يعني الرمانة الواحدة، ويستظلون بقحفها، يستظلون بقشر هذا الرمان، هذه الرمانة يستظلون بها من عظمها، رمانة كبيرة، قال ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، يعني خلفة واحدة من الإبل التي تحلب تكفي جمع كبير من الناس، قال واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، الفخذ هو يعني جزء من القبيلة، قال فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، يعني تأخذ المؤمنين تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. وفي رواية لقد يقولون لقد كان بهذه مرة ما، يعني طبرية، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. وفي رواية فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدا لأحد بقتالهم، يعني الذين هم يأجوج ومأجوج. وهذا الحديث يعني من أجمع الأحاديث لما يحصل في آخر الزمان حينما ينزل عيسى عليه السلام فيقتل الدجال ثم يخرج يأجوج ومأجوج. والمؤمن يؤمن بما أخبر الله جل وعلا به وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل ما سيحدث من أشراط الساعة. لكن ننتبه هنا إلى أن المهدي وعيسى عليه السلام كثيرا ما يدعي كثير من المنحرفين أنه عيسى، وبعضهم يدعي أنه المهدي، وهذا واقع يعني يحصل كثيرا، وقد حصلت فتنة عظيمة في هذه البلاد قبل قرابة 46 سنة، قرابة عام 1400 للهجرة، حينما يعني لبس الشيطان على قوم من بعضهم من طلاب العلم وكانوا يختلفون إلى المشايخ ويطلبون العلم عند المشايخ، لكن تسلط عليهم الشيطان برؤى، وهم يعني إنما سلط عليهم بما كسبت أيديهم وبما في قلوبهم من الضلال والانحراف واتباع الهوى، فصار يعني يرون في المنامات أن فلان أحدهم أنه هو المهدي، لأن اسمه محمد بن عبد الله في المملكة هنا. فبدأوا يجمعون الناس ويتسارون فيما بينهم، ويعني قد ابتلاهم الله جل وعلا بما تبعوه من هواهم، حتى كانوا يعني تأتي المرأة إليهم إذا يعني فتقول إذا رأت الرجل هذا الذي هو محمد بن عبد الله، إذا رأته تقول رأيتك في المنام البارحة أنك المهدي. فلبس عليهم وفتنوا بما فتنوا به أنفسهم، فازدادوا يقينا أن هذا هو المهدي. فبدأوا يجمعون الناس حتى دخلوا في بيت الله الحرام، المسجد الحرام في مكة، وأدخلوا معهم السلاح في على على على هيئة الجنائز، على هيئة الجنازة، يدخلون السلاح، يدخلون الرشاشات السلاح هذا إلى بيت الله الحرام كي يخرجوا على الناس ويعلنوا أن هذا هو المهدي وأنه هو الخليفة وأنه وفعلا حصل هذا. فأخذوا مكبر الصوت وتكلموا ورفعوا السلاح على الناس، لا أحد يتحرك منكم. وكانت فتنة عظيمة تبعهم عليها كثير من من من من الناس والجهلة وممن افتتن بهم، وأكثر الناس لا تمييز لهم، فكانوا من أنصارهم وأعوانهم، ودخلوا في المسجد الحرام وكانت فتنة عظيمة، وبقوا في المسجد الحرام وعطلوا العمرة ويعني دخول الناس إلى المسجد الحرام قرابة 15 يوم، وقد أحاطت بهم القوات وحاولوا وهم يعني يقاتلون العسكر، حتى قتل بينهم هذا الرجل الذي يدعون أنه المهدي. فلما قتل خارت قواهم وعلموا أنهم على ضلال وانحراف، فاستسلموا وسلموا أنفسهم حتى يعني نفذ فيهم القصاص والقتل، وعلقوا ليكونوا عبرة للناس يعني في مثل هذا، والله المستعان. المقصود يعني أن هذه الأحاديث لا تأتي تنزلها أنت على نفسك أو على فلان أو على فلان ويسول لك الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرؤيا ثلثيها ليس من الله، وثلثيها لا يطلب له تفسير، وثلث منها حديث نفس، وثلث منها تلاعب الشيطان بالإنسان، وثلث منها من الله جل وعلا. فيعني يحذر الإنسان أن ينزل هذه الأحاديث التي ترد في أشراط الساعة، ينزلها على واقع الناس. أنت في فتن، ويعني كم ممن نزل حديثا من أحاديث أشراط الساعة في وقت من الأوقات ثم لم يكن كذلك. والمؤمن يتمسك بالنصوص الواضحة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعبد الله جل وعلا ويبتعد عن الفتن. فإن حصل شيء مما أخبر الله جل وعلا عنه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك يقينا فذاك، وإلا فليعتزل الفتن. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم يا لطيف يا رحيم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم وادحر عدوهم. اللهم رد كيد اليهود والنصارى والمجوس ومن عاونهم في نحورهم. اللهم شتت شملهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه. اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والسنة، واجعلهم رحمة على المسلمين. اللهم وفق مشايخنا وعلماءنا وولاة أمرنا ورجال أمننا لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم أعنهم وسددهم واهدهم واهد بهم. اللهم أصلحهم وأصلح بهم.